تتوسع النجاحات في ميادين الاكتسار الوطني من بلادنا. تتجاوز مؤسسة تشوليما المتحدة للفلات الخطة اليومية بنسبة 120%، بينما أنهى بومات الشعر ريوميون مشروع تركيب هياكل 5 عمارات سكنية عالية ومتعددة الأطباق، أو شكلوا هياكل أكثر من 2000 شقة منذ استهلال معركة 200 يوم من الإخلاص. هذا ونفذت قواعد تربية المواشي التابعة لإدارة تربية المواشي لوزارة الزراعة خطة نصف السنة الأول قبل موعد محدد،